اشترى عبداً بخالص ماله من ورق أو من ذهب، فجعله في مكان، فقال له: اعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، ثم قال: فأيكم يرضى أن يكون عبده كهذا؟ فالله الذي خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. وآمركم بالصلاة، فإذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يلتفت، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت في صلاته. قال الثالثة: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة من قومه ومعه صرة فيها ريح مسك كلهم يحب أن يناله، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال الرابعة: قال: وآمركم بالصدقة، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل وقع أسيراً في يد العدو، فوضعوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: رويدكم، أنا أفتدي نفسي منكم، فافتدى نفسه منهم بالقليل والكثير. فكذلك العبد يفتدي نفسه من النار بالصدقة يبذلها لوجه الله جل وعلا. قال الخامسة: الخامسة، وآمركم بذكر الله، وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل لحقه العدو سراعا حتى دخل إلى حصن حصين، فاحترز منهم وتحصن من هذا العدو. فكذلك الإنسان لا يتحرز من الشيطان إلا بذكر الله الواحد الديان. وكذلك الإنسان لا يتحرز من الشيطان إلا بذكر الله الواحد الديان. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني. إن هذه الأوامر الخمسة التي أمر بها يحيى بن زكريا تجمع عليها الرسالات، فهي أوامر من الله جل وعلا لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ولنا وقفة مع الوصية الخامسة، الوصية بذكر الله جل وعلا، هذه الغنيمة الباردة والأجر العظيم، غنيمة سهلة في متناول الناس، لا تحتاج منهم إلى مشقة ولا إلى تعب ولا إلى عنت، وإنما تجري على ألسنتهم بكل يسر وسهولة، وينالهم فيها من الأجر ما الله جل وعلا به عليم. إن أردت أن يحيي الله قلبك، إن أردت أن يحيي الله قلبك وأن يسعد الله فؤادك، فأكثر من ذكر الله، فإنه الحد الفاصل بين حياة القلوب وبين موتها. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. في يوم مشهود من أيام نبينا وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، في يوم مشهود من أيامه، أتى إليه فقراء المسلمين فقالوا: يا رسول الله، وأرعي سمعك أخي الحبيب، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أي أهل الأموال والغنى، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. قال صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أولا أعلمكم شيئا، أولا أعلمكم شيئا، إذا فعلتموه، إذا فعلتموه لحقتم به من سبقكم، وسبقتم به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل صنيعكم. أولا أعلمكم شيئا إذا قلتموه لحقتم به من سبقكم، وسبقتم به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل صنيعكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: كبروا، كبروا الله واحمدوه وسبحوه دبر كل صلاة 33. فذهب الصحابة يحملون هذا العلم، يحملونه في قلوبهم ويحملونه في عقولهم وتردده ألسنتهم. فسمع إخوانهم من أهل الأموال هذا الحديث فقالوا مثل ما قالوا، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إخواننا أهل الدثور، أهل الأموال، سمعوا بما قلت فصنعوا مثل ما صنعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم أيها المؤمنون، إن ذكر الله من أعظم الحسنات ومن أكثر القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. وحتى يكون للذكر الذي قال الله جل وعلا عنه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، حتى يكون لهذا الذكر أثر ويكون له طمأنينة وسبب في طمأنينة القلب، فلا بد من أمرين. الأمر الأول أن يردد المسلم الأذكار وهو يعتقد اعتقادا جازما بفضلها الذي ورد في القرآن والسنة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حينما تستغفر الله، حينما تستغفر الله وتكثر من الاستغفار، فأنت تعتقد اعتقادا جازما بقول سيدك صلى الله عليه وسلم: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، وجعل الله له من كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. حينما تقول وتردد سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، فأنت تعتقد اعتقادا جازما أنها سبب لتكفير الذنوب. اسمع يا عبد الله إلى قول نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ذكر بسيط لا يأخذ من أحدنا أكثر من 5 دقائق، أن تقول سبحان الله وبحمده فيكون الأجر أن يحط الله عنك خطاياك مهما كثرت، ولو كانت في كثرتها مثل زبد البحر، وأن تعلم بيقين أنك إذا قلت سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أنها الكلمتان الخفيفتان على اللسان، الثقيلتان في الميزان، الحبيبتان إلى الرحمن جل وعلا، وأن تعلم بيقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم أو يضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فالذكر له هذه الحسنات العظيمة، وله هذه الأجور التي أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن يكون للذكر أثر في حياتك، فلا بد أن تعلم علم يقين بأثره وبما يترتب عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتيقن يقينا جازما بأن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني: حتى يكون للذكر أثر في حياتك، فلا بد أن تردد ذكرا تعرف معناه، لا بد أن تردد ذكرا تعرف معناه، لا بد أن تعرف معاني هذه الأذكار التي تذكر الله بها وتسبح الله بها وتحمد الله بها وتكبر الله بها، ليكون لها أثر في حياتك. ما معنى سبحان الله؟ ما معنى الحمد لله؟ ما معنى الله أكبر؟ ما معنى هذا الذكر الذي تتقرب به إلى ربك جل وعلا؟ سأضرب مثالاً واحداً في ذكر أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيد الاستغفار. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. تأمل في معاني الكلمات، رددها بقلبك وعقلك قبل أن يقولها لسانك، لأن فيها من تعظيم الله جل وعلا ما يجعل القلب ينكسر ذليلاً وينطرح خائفاً بين يدي ربه ومولاه، ويحقق من أجلها ألا يتوكل إلا عليه، وألا يخاف إلا منه، وألا يرجو سواه سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. إقرار بالعبودية، وإقرار بالذل، وإقرار بالوحدانية لله جل وعلا، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ما معنى هذا الذكر؟ كثير منا يحفظه ويعلم أنه سيد الاستغفار. أبوء لك بنعمتك علي، بعد أن عظم الله ووحده وأقر بذل العبد وفقره، فإنه يقول: أبوء لك بنعمتك علي، يا الله أعترف وأقر بأن ما في هذا الكون وأن ما في من خير ونعمة فهي من الله وحده. لا ينسب الفضل إلى نفسه، ولا يعزوه إلى ذاته، ولكنه يعيد الفضل لخالقه جل وعلا. قال: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، مع إقراري بالنعم التي مننت بها علي، فأقر أني أنا العبد الضعيف المذنب المقصر. ثم يكمل الحديث: إن من يردد هذا الحديث ويستحضر هذه المعاني العظيمة فإن قلبه ينكسر بين يدي ربه وخالقه جل وعلا. كثير من الناس يردد الأذكار ويردد التسبيح والتحميد ثم لا يجد أثراً حقيقياً في حياته، لأنه لم يصل إلى حق اليقين الذي يجب أن يصل إليه المسلم حتى يكون لهذا الذكر أثر في حياته. من علم فضائل هذه الأذكار وتيقن حق اليقين بأن ما أخبر به النبي الكريم أنه لا ينطق عن الهوى وأنها حق من الله يوحى، وعلم معاني هذه الأذكار، لابد أن تتغير حياته، لابد أن تسمو روحه، لأن الله جل وعلا ومن أحسن من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قال وقوله الحق الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثروا من ذكر ربكم وأكثروا من ذكر خالقكم، سبحوه واحمدوه وكبروه وهللوا، فإنكم تنالون الأجور العظيمة بهذا العمل اليسير، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللهم واجعلنا من الشاكرين لنعمك المثنين بها عليك قابليها وحامديها يا رب العالمين. أخي المسلم، لو أن رجلاً عمل بعمل من أعمال الدنيا وكان لهذا العمل أثر كبير في مجتمعه، فسمع به الملك وسمع به الرئيس وسمع به المسؤول، وفي حفل مشهود ذكره هذا المسؤول ذكره بخير، فلا شك أن هذا سيولد من الفرح والسرور في قلب ذاك الرجل الشيء الكثير. سأدلكم على ما هو خير من ذلك. إن أردت يا عبد الله أن يذكرك الله جل وعلا فأكثر من ذكر ربك ومولاك. اسمع إلى هذا الحديث العظيم وأحضر له قلبك وروحك. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله أكبر. تذكر الله وتحمده في نفسك فيذكرك الله في نفسه، وحينما يذكر الله عبده في نفسه برضاه عن عبده، فما بالكم بالحسنات التي تأتي والخير الذي يكون معه. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه. وإذا كان الله معك فمعك الفئة التي لا تهزم. من يقدر عليك ومعك الله، من يقدر عليك ومعك الحي الذي لا يموت، من يستطيع أن يلحق بك أذى وقد تعلقت برب العالمين جل وعلا. فكن مع الله يكن الله معك. أليس الله بكاف عبده؟ قال: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأكثروا من ذكر ربكم ومولاكم. وإن من علامات محبة العبد لربه أن يكثر من ذكره. وقد استقر عند البشر أن من أحب شيئاً أكثر من ذكره. من تاقت روحه إلى معنى من معاني الدنيا ومعلم من معالمها وهواية من هواياتها، تجد أن صاحبها دائم الذكر لها، وذكره علامة على محبته وعلى اهتمامه بهذا الأمر. وأنت علامة محبتك لله أن تكثر من ذكر مولاك، وأن تكثر من ذكر خالقك جل وعلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا سميع الدعاء، نسألك يا خالقنا ويا مولانا طمأنينة في قلوبنا، وسكينة في أرواحنا، وسعادة في حياتنا. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء، ونسألك يا رب العالمين اليقين بما كتبت وقدرت. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وميتة الشهداء، والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم حصن فروجنا. اللهم اجعلنا يا ربنا ويا خالقنا ممن يرفع لا إله إلا الله، وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ونسألك دعاء مستجابا ورزقا طيبا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من لدنك رحمة، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، اللهم يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا رب الأرباب، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق خلقه من تراب، يا من عز فارتفع، يا من ذل كل شيء لعظمته وخضع. اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، وأعز من أعز هذا الدين، وأيد من أيد هذا الدين يا رب العالمين. اللهم أسعد صدورنا، اللهم أقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم إن بإخواننا المستضعفين من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما، وانصرهم في فلسطين، وكلهم يا ربنا في بلاد الشام. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم كلهم يا ربنا، اللهم كلهم يا خالقنا. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم إن بإخواننا في بلاد الشام من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. يا رب فرج همهم، يا رب فرج همهم، ونفس كربهم، واجمع كلمتهم. اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم واجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر. اللهم أدخل الرعب في قلوبهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وجمد الدماء في عروقهم. يا ربنا ليس لنا سواك، ولا خالق لنا غيرك. اللهم انصرهم بنصرك، وأعز إخواننا بعزتك، وأرنا في طاغيتهم يوما تشفي به قلوبنا وتذهب غيظها يا سميع الدعاء. اللهم اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه،